وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

أَوْ

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير

وإن ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله

وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ